سنذكر إن شاء الله تعالى في القياس. قال المصنف رحمه الله: القياس. والقياس هو آخر الأدلة الشرعية التي يذكرها العلماء. القياس يعتبر آخر الأدلة الشرعية التي يذكرها العلماء. فقد تقدم ذكر الكتاب وذكر جملة من مسائله كالناسخ والمنسوخ ونحوه، وتقدم ذكر الكلام على الإجماع وعلى السنة، واليوم يأتي الكلام على القياس. فهذه الأربع الأدلة كثيرة الذكر في كلام أهل العلم: الإجماع، الكتاب والسنة، والإجماع والقياس. والقياس من المباحث التي اعتنى بها العلماء. القياس من المباحث التي اعتنى بها العلماء، فصنف فيه كثير من أهل العلم كتبا مستقلة. صنفوا في هذا المبحث الذي هو القياس كتبا مستقلة كثير من أهل العلم. ومن قرأ تراجم جماعة من الأئمة رأى أن لهم مصنفات في هذا الباب. وهذا الباب من الأبواب التي جعلها الأصوليون من أعظم أبواب الشريعة، حتى قال الجويني في البرهان: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، يعني فيفي بها القياس. وهذا كلام خطير، هذا الكلام كلام خطير وكلام كبير، لأن الكتاب والسنة فيها الكفاية للناس. الكتاب والسنة فيهما الكفاية للناس. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا نص عام لا مخصص له. ما فرطنا في الكتاب من شيء، نكر في سياق النفي. وقال تعالى: تبيانا لكل شيء. فهذا القول ناتج عن الجهل بالكتاب والسنة، وإلا فإن جميع ما يحتاجه الناس في القرآن علمه من علمه وجهله من جهله. الشاهد: القياس من الأبواب التي عظمها الأصوليون. القياس من الأبواب التي عظمها الأصوليون حتى أدخلوا عليها علم الكلام. قال المصنف رحمه الله: القياس. والقياس من حيث اللغة على المشهور معناه المساواة. القياس من حيث اللغة على المشهور هو المساواة. يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. وقيل معناه الإصابة، وله معان أخرى، لكن المشهور أن القياس هو المساواة، التسوية. هذا هو المشهور في الاستعمال. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا هو القياس، رد الفرع، يعني الملحق الذي لا حكم فيه، الملحق الذي لا حكم فيه، إلى الأصل، يعني الذي ثبت حكمه سابقا بدليل الكتاب والسنة. ثبت حكمه سابقا بدليل من الكتاب أو السنة. قال: بعلة تجمعهما في الحكم. فالعلة هي الموجبة للحمل. العلة هي الموجبة في الحمل. ما الذي أوجب إلحاق هذا الفرع بالأصل؟ الجواب: العلة هي التي ألحقت الفرع بالأصل. وعندنا حكم. فهذه أربعة أركان هي أركان القياس: الفرع والأصل والعلة والحكم. هذه الأربعة هي أركان القياس: الفرع والأصل والعلة والحكم، هذه الأربعة هي أركان القياس. وقولهم أركان القياس معناها أن القياس بدونها ينهدم ولا يصح، أن القياس بدونها أو بدون بعضها لا يصح وينهدم، هذا معنى. فلو انعدم الأصل لن يصح القياس، ولو انعدمت العلة بطل القياس، ولو انعدم الحكم لن يصح القياس. فهذه أركان وجودها يوجد الحكم، يوجد القياس، وعدم وجود بعضها يبطل القياس. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ممكن أن يمثل لهذا بقياس المخدرات مثلا على الخمر في التحريم، ممكن أن يقاس لمثل هذا بقياس المخدرات على الخمر في التحريم. فالمخدرات فرع والأصل الخمر والعلة الإسكار والحكم التحريم. فالأصل الخمر والفرع المخدرات والعلة الإسكار وإذهاب العقل وتخميره، والحكم التحريم والاجتناب. الحكم التحريم والاجتناب، هذا من باب فهم التعريف. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا باعتبار العلة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا باعتبار العلة، هذا باعتبار العلة. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا باعتبار العلة وهو الركن الثالث. وللقياس تقسيمات أخرى، للقياس تقسيمات أخرى كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم سمي بقياس علة، لأن العلة إذا نظر لها الناظر استوجبت الحكم المذكور وأوجبت إلحاق الفرع بالأصل. العلة إذا نظر لها الناظر رأى أنها في الفرع آكل، فجزم بإلحاق الفرع بالأصل، جزم بإلحاق الفرع بالأصل، لأن العلة موجودة في الفرع بما هو أظهر منها في الأصل. وذلك مثل تحريم مثلا ضرب الوالدين، يمكن أن يمثل بضرب الوالدين، فإن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، العلة فيه الأذى، ولا تقل لهما أف، العلة في ذلك الأذى. فإذا كان قد حرم لفظ أف الذي هو عبارة عن حرفين لأجل الإيذاء للوالدين، فكيف بالضرب لهما؟ هذا أعظم، هذا قياس علة، هذا قياس علة. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني العلة وجودها في الفرع أقوى فيكون الحكم فيه آكل، العلة في الفرع أقوى فيكون الحكم آكل. منه قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا قياس علة. فإذا كنتم أيها اليهود تنكرون أن يخلق الله عيسى بلا أب، فإن مثل عيسى وقياسه آدم خلقه من تراب بلا أب ولا أم، والعلة قدرة الله سبحانه وتعالى، العلة قدرة الله سبحانه وتعالى. قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون، العلة قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى وأنتم مسلمون على أن يخلق آدم بلا أب ولا أم من تراب، فخلق عيسى بلا أب على الله مستحيل؟ أو ليس الله بقادر على ذلك، هذا قياس علة. العلة الجامعة قدرة الله سبحانه وتعالى، والفرع عيسى، والأصل آدم، والحكم الخلق. الحكم خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه. الحكم أنه خلقه، الحكم أنه خلقه، هذا قياس علة، هذا قياس علة. قال رحمه الله تعالى: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قياس العلة باختصار هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومه. قياس العلة هو قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. ممكن أن نمثل لهذا مثلا بتحريم النبيذ المسكر لأنه أزبد. ممكن أن نمثل لهذا بتحريم النبيذ المسكر لأنه أزبد، كما أن الخمر إذا انعقدت أزبدت. إن قال قائل: أين العلة؟ قلنا: العلة الإسكار. فإن قال قائل: فما معنى الإزباد؟ قلنا: الإزباد دليل على العلة، الإزباد دليل على الإسكار، الإزباد دليل على الإسكار. فإذا أزبد أسكر، فالعلة الإسكار كما هي. لكن الجمع هنا ليس بالعلة، إنما بشيء يدل على العلة، هو أنه أزبد، يعني صنع رغوة قبله فوقه، صنع رغوة أو وجدت رغوة فوقه، معنى أنه مسكر. إذا أزبد معنى أنه يا شيخوان مسكر. فها هنا الجمع في تحريم النبيذ المسكر لأنه يا شيخوان أزبد. طيب العلة هي أنه أزبد، وهل كل ما أزبد حرب؟ الجواب لا، البحر يزبد وهكذا، والصابون فيه يحصل نوع رغوة وهكذا، لكن هذا ما هو المراد. أزبد لأن أزبد، فدل الإزباد على السكر. هذا جمع بدليل العلة وبملزوم العلة، معناه أن الخمر إذا انعقدت ظهرت فيها الفقاقع والزبد. إذن هذا ملازم ليش يا أخوان؟ ملازم لي الخمر. فهذا جمع بين أصل وفرع بدليل العلة وملزومها، بدليل العلة وملزومها. هذا جمع بين أصل وفرع بدليل العلة وملزومها، وهو الإزباد مثلا. طيب، قد يجمع جامع ويقول، قد يجمع جامع ويقول: النبيذ محرم لأجل الرائحة الشديدة، النبيذ محرم لأجل الرائحة الشديدة. فالأصل النبيذ، فالأصل الخمر، والفرع النبيذ، والحكم التحريم، وما هي العلة يا أخوان؟ ما هي العلة هنا؟ لا، ما هي العلة الرائحة يا أخوان؟ هل كل ما شيء رائحة شديدة محرم عندكم؟ ما هو الأذية؟ لا، العلة الإسكار، لكن الرائحة ملازمة للإسكار. فالخمر إذا انعقدت طارد منها رائحة يا أخوان كريهة، فكأنه يقول الرائحة التي هي عن إيش؟ عن إسكار. هذا لازم ليش يا أخوان؟ لازم للعلة وهي الإسكار، فإن الخمر لها رائحة كريهة، وهو يقول النبيذ إذا صار له رائحة كريهة معناه أنه صار إيش؟ صار مسكرا خمرا، خلاص انتهينا. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ هذا جمع بلازم العلة، لا ينظر إلى العلة لكن لازم العلة، لازم العلة. قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. مثاله في القرآن قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هنا قاس يا شيخان، الأصل هو إحياء الأرض بالنبات كما تراها كانت صحراء، فإذا نزل عليها المطر أنبتت الأشجار والبساتين وغيرها. أنت ترى الأرض الآن صارت حية، هذا الأصل الأرض. والفرع يا أخوان الموتى، والحكم الإحياء بالجميع، أحيى الأرض وكذلك أحيى يحيي الموتى. والعلة إنه على كل شيء قدير، العلة قدرة الله سبحانه وتعالى. فكما أنكم ترون هذا الأثر الذي هو دليل على قدرة الله التي هي يا شيخان العلة، أرض كانت قفراء لا نبات فيها، يأتيها المطر فتصبح خضراء. من الذي أحياها؟ أحياها الله سبحانه وتعالى. الإحياء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، الإحياء دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ثم قال تعالى إنه على كل شيء قدير. فالعلة هنا إيش يا أخوان؟ إيش العلة هنا؟ إنه على كل شيء قدير. وما هو دليل هذه العلة ولازمها؟ الأرض التي ترونها كانت خاشعة فأنزل الله عليها الماء فاهتزت وربت. والأدلة على ذلك كثير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون، نفس الشيء، قياس أصل بفرع والحكم الإخراج. ودليل العلة أنه أخرج حيا من ميت، فهل يعجز عن إخراج حي من ميت آخر؟ الجواب لا، لا يعجز عن ذلك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فنلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. قياس الشبه قياس باطل، قياس الشبه قياس باطل، لأنه لا يجمع بين الأصل والفرع إلا الصور الشبهية. ها هنا فقدنا ركنا من أركان القياس هو العلة، فقدنا ركنا من أركان القياس وهو العلة. فبأي شيء جمع بين الأصل والفرع في قياس الشبه؟ الجواب بالشبه. وما هو الشبه؟ الجواب الصورة. قال ابن القيم رحمه الله هذا القياس لم يحكيه الله إلا عن المبطلين. قال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني نحن إخوة لأخي يوسف من أم من أب، ولسنا إخوانا له من أم وهو سارق. أما يوسف فأخوه من أبيه وأمه، ويوسف سرق من قبل، هكذا الدعوة. فهل يلحق الأخ بأخيه الذي من أمه وأبيه أو بأخيه الذي من أبيه فقط؟ أيهما أكثر شبها؟ الجواب بأخيه الذي من إيش يا أخوان؟ من أمي وأبيه، هذا أقرب. ولهذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني أخ له من أبيه وأمه قد سرق من قبل فهو سارق مثله. وهكذا قال الله عن المشركين أنهم قالوا البيع والربا ما الفرق بينهما؟ هذا معاوضة وهذا معاوضة، هذا أخذ وعطاء، هذا أخذ وعطاء، لماذا تحرمون الربا وتحللون البيع؟ قال الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء لما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال ربنا سبحانه وأحل الله البيع وإيش يا أخوان وحرم الربا. هذا ما هو مستوي مع هذا، هذا بينهما فرق، بينهما فرق. فالشاهد قياس الشبه باطل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي مبحث القياس والحظر إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء لو وقفنا هنا